السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع أصول فقه، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقدر عليه. وصلنا إلى أواخر مباحث الأصول، وهو مبحث الناسخ والمنسوخ. مبحث الناسخ والمنسوخ، إذا انتهينا منه وصلنا إلى الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح. الناسخ والمنسوخ، الناسخ والمنسوخ من أهم مباحث أصول الفقه، وذلك لأننا لا نستطيع أن نستدل بالآية أو بالحديث المنسوخين. الآية والحديث المنسوخين تستطيع أن تستدل بهما؟ لا، لن تستطيع أن تستدل بهما. فهو لا يقل أهمية عن مباحث دلالات الألفاظ من عام وخاص ومطلق ومقيد ومفهوم وموافقة ومفهوم مخالفة ونحو ذلك. والناظر فيما سبق يلحظ أن الناسخ أو أن النسخ يرتبط ارتباطا وثيقا بالنصوص الوحيين الكتاب والسنة. إن شاء الله سأتيك الكلام عن هل القياس ينسخ أو ينسخ والإجماع ينسخ أو ينسخ ونحو ذلك. قال: فالنسخ يتعلق تعلقا وفيدا وثيقا بالكتاب والسنة، بالنصوص الوحيين الكتاب والسنة. ولذلك عد العلماء من شروط المجتهد أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ. وقد اهتم السلف رضي الله عنه جميعا بمبحث الناسخ والمنسوخ، وقد ذكر ابن الجوزي في كتابه نواسخ القرآن أو ناسخ القرآن ومنسوخه آثار عن الصحابة رضي الله عنه جميعا تبين أهمية الناسخ والمنسوخ. فأورد عن علي رضي الله عنه وارضاه أنه مر على قاص، قصاص يعني، فقال له: تعلمت الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا، قال: هلكت وأهلكت. وفي رواية أنه قال له: قم لا تحدث، قال له: لا تحدث. وكذلك عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: إنما يفتي الناس أحد ثلاثة، يفتي الناس أحد ثلاثة: رجل قد علم ناسخ القرآن من منسوخه، وأمير لا يجد من ذلك بد، أو أحمق متكلف. عالم قد علم الناسخ من الايه؟ من المنسوخ. كذلك مر ابن عباس رضي الله عنه وارضاه على قاسم ايضا يحدث، فقال: تعلمت ناسخ القران من المنسوخ؟ قال: لا، قال: هلكت واهلكت. نفس الذي ورد عن علي رضي الله عنه وارضاه. ورد عن ابن عباس تفسير في تفسير قوله تبارك وتعالى: ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا، قال: المعرفه بالقران ناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، ومقدمه ومؤخره ومؤخره، وحرامه وحلاله وأمثاله. وقد صنف أهل العلم رضي الله عنه جميعا في باب الناسخ والمنسوخ كتب كثيرة ومصنفات كثيرة. هناك كتب خاصة بالقرآن ككتاب لقتادة بن دعامة السدوسي رضي الله عنه ورحمه، وأبو عبيد القاسم سلام، وابن الجوزي، وابن الأنباري، وغيرهم من أهل العلم أو غيرهم من أهل العلم. وكذلك صنف في الحديث، في نسخ الحديث، أبو بكر الحازمي في كتاب اسمه الاعتبار في بيان الناسخ من المنسوخ. كذلك وصنف ابن الجوزي رحمه الله كتابا سماه إعلام العالم بعد رسوخه لحقائق ناسخ الحديث من المنسوخ. إعلام العالم بعد رسوخه بحقائق ناسخ الحديث من المنسوخ. سؤال: هل نستطيع أن نقول أن النصوص المنسوخة محصورة معلومة محسومة أو لا؟ الجواب: لا. هناك نصوص حسمت واتفق أهل العلم على أنها منسوخة، وهناك نصوص اختلف أهل العلم فيها هل هي منسوخة أو لا، هي محل بحث عند أهل العلم. مسألة أخرى: هل أهل العلم رضي الله عنهم من الأصوليين فقط هم من اهتموا بالناسخ من المنسوخ، أو أن هناك من اهتم غير الأصوليين بهذه المباحث؟ الجواب: هناك من اهتم. كمن تكلم في علم علوم القرآن تراه يفرد بحثا وفنا مستقلا يتكلم فيه عن الناسخ والمنسوخ، كذلك أهل الحديث أفردوا بابا مستقلا يتحدثون فيه عن الناسخ والمنسوخ. الآن ننتقل بعد هذه المقدمة إلى مسائل الناسخ والمنسوخ. المسألة الأولى التعريف. النسخ لغة الرفع والإزالة، النسخ لغة الرفع والإزالة، واصطلاحا يطلق على معنيين. يطلق استغفر الله، ما زال انا زلت اتكلم عن النسخ لغه من اسف. فالنسخ يطلق لغه على معنيين، اما الرفع واما الازاله. فيطلق ويراد به الازاله والرفع، ومنه قولهم نسخت الشمس الظل، يعني ازالت ورفعت الايه الظل. كذلك يطلق ويراد به النقل، النقل مع بقاء الأول. نسخت الكتاب، يعني نسخت الكتاب يعني أزلت الكتاب، ولا نسخت الكتاب في نسخة أخرى مع بقاء الأول؟ نسخت الكتاب في نسخة أخرى مع بقاء الأول. أما النسخ اصطلاحا هو رفع الحكم الثابت، رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر عنه. رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، يعني هو ثابت بخطاب ايه متقدم، رفعه يتم بخطاب اخر متاخر عن الخطاب الاول عنه. رفع شرح التعريف، يعني رفع هو ازاله الحكم وايقاف العمل به بالكليه، ولولا هذا الرفع لاستمر العمل بهذا الحكم الاول. رفع يعني إزالة وإيقاف العمل بهذا الحكم. وخرج من ذلك انتهاء المدة، فإن انتهاء المدة لا يسمى نسخا. انتهاء المدة يعني أن يكون الحكم مؤقت بمدة معينة، انتهاء المدة لا يسمى نسخا. مثال ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أجل اليهود، أجل اليهود، فعرضوه بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أقرهم أقرهم على المكوث. تبين لهم عمر رضي الله عنه أنه أقرهم إلى مدة، قال إلى أن شاء الله وقد شاء الله وقد شاء الله. هل هذا يسمى نسخا؟ قطعا لا يسمى نسخا. لماذا؟ لأن عمر لا ينسخ كلام النبي، لا عمر ولا غير عمر لا ينسخ كلام من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هل هناك النسخ لا يكون إلا بوحي، والوحي انقطع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فدل ذلك أن هذه مدة كانت مدة مؤقتة، كانت مدة مؤقتة. ودليل ذلك أيضا إخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان حكما مقسطا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. هل هذا نسخ لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت تقبل الجزية؟ الجواب لا، بل هذه الشريعة مؤقتة إلى أن ينزل عيسى فيعمل بغير ذلك، والكل من شريعة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عيسى عليه السلام ناسخ لنبينا. والدليل تفضل، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رفع رفع الحكم الثابت. قلنا الثابت لأن ما ليس بثابت لا نحتاج إلى رفعه. لو الحكم ثابت تحتاج إلى نسخه؟ أصلا مش ثابت، مش موجود أصلا. وعبر عن بقوله فقال خطاب، رفع الحكم الثابت بخطاب، تمام، ولم يعبر عنه بنص، وذلك لأنه أراد أن يدخل في الخطاب اللفظ اللي هو كتاب السنة يعني، والفحوى والمفهوم، والفحوى والمفهوم. وهذا خلاف من أهل العلم، هل فحوى الخطاب ألا هو مفهوم الموافقة؟ عند كثير من أهل العلم من دلالات المنطوق انتبه إلا الشفايف أنها جعلها من باب قياس الأولى. فحوى الخطاب اللي هو مفهوم الموافقة، ينسخ وينسخ أو لا؟ ينسخ وينسخ أو لا؟ الجمهور أنه يجوز لا حرج يعني أن ينسخ وإيه؟ وينسخ. أما مفهوم المخالفة قالوا ينسخ ولا ينسخ، ينسخ ولا ينسخ، لأن دلالته ضعيف، لأن دلالته ضعيف. أما الحكم فذكر بالحكم ولم يقل رفع الوجوب مثلا أو رفع الحرمة، وذلك ليشمل الأحكام التكلفية الإيه؟ الخمسة، يشمل الأحكام التكلفية الخمسة. قال بخطاب متأخر، خطاب متقدم بخطاب متأخر. لماذا قلنا خطاب متقدم؟ ليخرج من ذلك ما يسمى بالبراءة الأصلية. يعني مثلا هل تحريم الربا أو إيجاب الصلاة يسمى نسخ؟ يسمى نسخا؟ لماذا يسمى نسخا؟ ما الأصل براءة الذمة، فالأصل أنت ما كانش يحرم عليك شيء، الأصل ما كانش يحرم عليك، ما كانش يجب عليك الصلاة، أليس كذلك؟ بل هو كذلك لما أوجب عليك الصلاة سبحانه جل وعلا، هل هذا يسمى نسخا؟ الجواب لا، لا يسمى نسخا، لأن هذا انتقال من البراءة الأصلية. فقال بخطاب، بخطاب متقدم لتخرج من ذلك البراءة الإيه؟ اللي مش فاهم غير مش فاهم، مش فاهم؟ ما الفارق من قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تزكي الآخرة؟ إن أتى خطاب ابتدائي يقول لك إيه؟ ما تزورش القبر، ثم أتى خطاب آخر يقول لك زور القبر، يبقى ده اسم نسخ. ليه نسخ؟ عشان كان في خطاب في الأول من النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخ خطاب آخر. لكن لما يجي يقول لك مثلا الأصل في الأشياء اللي بيحها، الأصل في الأشياء اللي بيحها صحيح، أو مثلا قل الأصل في الميتة، أو الأصل في الأشياء الإباحة، تأتي مثلا شيء من الأشياء غير مباح زي إيه مثلا؟ ها مش الأصل، يقول مثلا الأصل في الحيوان الحل، شيء من الأشياء الأصل في الحل، تأتي مثلا الخنزير حرام، هل ده اسمه نسخ؟ لا ما اسمه نسخ، اسمه انتقال من البراءة الأصلية. النسخ يكون في حكم ابتدائي ويأتيك إيه؟ حكم آخر يرفعه، فهم زي؟ جاي كله جاي. قال خطاب متقدم لتخرج البراءة الأصلية، عرفت تخرج البراءة الأصلية يعني؟ بخطاب متأخر للاحتراز من زوال الحكم بدون خطاب، بمعنى المرأة يجب عليها الصلاة صحيح؟ حاضر، لا يجب عليها بل يحرم عليها، ده نسخ؟ آه ده مش نسخ، ده اسمه إيه؟ هذا اسمه أن هناك عدم انتفاء، مثلا عدم استفاء شروط أو وجود إيه؟ منع، عطل وجود إيه؟ الحكم. فقال بخطاب متأخر للتحرز من زوال الحكم بدون خطاب، كوجود المانع أو عدم توفر الشروط. مثلا رجل كان عليه الزكاة كل عام، لكن في هذا العام لم يبلغ ماله النصاب، أقول له يجب عليك الزكاة؟ لا يجب عليك الزكاة، هل ده نسخ؟ يقول لي لا، هذا ليس نسخا، لكنه وجود أو مثلا لم تتوفر الشروط لوجود إيه؟ الحكم. فقوله بخطاب متأخر للتحرز من زوال الحكم بغير خطاب، فهيزول الحكم بغير خطاب إزاي؟ إما لعدم توفر الشروط أو لوجود مانع. الكلام واضح؟ واضح؟ الحمد لله. تنبيه، مصطلح النسخ عند المتقدمين، وأعني بالمتقدمين الصحابة والتابعين، أعني بالمتقدمين الصحابة والتابعين ومن كان مقاربا لهم، مصطلح النسخ عند هؤلاء لا يطلق بالمعنى الاصطلاحي الأصولي الذي نتكلم عنه الآن، بل كان يطلق على أي تغيير الحكم، فكانوا يطلقون على التخصيص نسخ، وكانوا يطلقون على التقييد نسخ، فكانوا يطلقون على التخصيص نسخ وعلى التقييد نسخ. فرى مثلا ابن عباس وغيره يقولون الآية في سورة هود منسوخة وهي مقيدة، وهي مقيدة إلى غير ذلك، يعني حتى لا يضطرب عنك الكلام كيف يقولون هي منسوخة ويعملون ببعض أفرادها أو نحو ذلك، فتقول يقصدون بالتخصيص بالنسخ هنا الإيه؟ التخصيص أو التقييد. نعم المسألة الثانية حكم النسخ. حكم النسخ يذكر الأصوليون أن النسخ جائز شرعا وعقلا. ما معنى أنه جائز شرعا؟ يعني وقع في الشرع. هناك يعني أمثلة وقعت في الشرع أنها نسخ، تمام؟ فقالوا هذا معنى جائز شرعا. ومعنى جائز عقلا أن العقل لا ينفي، لا يحيل، لا يقول مثلا يستحيل أن ينسخ، لا، العقل يجوز أن يقضي الله تبارك على أمرا فيه مصلحة العباد، ثم يتغير أحوال العباد فينسخ هذا الأمر بما يوافق مصالح العباد كالتدرج فين؟ في التشريع والأحكام. فالعقل ينافي ذلك، العقل ينافي ذلك. لكن سؤال، لماذا قالوا جائز شرعا؟ لماذا قالوا جائز عقلا؟ أما يكفي أن نقول جائز شرعا؟ أما يكفي أن نقول ذلك؟ أنا أقول إن كان صواب فمنه وحده، وإن كان خطأ فمني ومن شيطان الله ورسوله ومن القرآن، بل يكفي ويكفي ويكفي. لكن هذا هكذا جرت عادة الأصوليون الذين تكلموا بالمنطق، الذين تكلموا بالمنطق ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقالوا أن هذا من باب تعضيد الأدلة، من باب تعضيد الأدلة، ولا حرج أن تعضد الأدلة بما يقويها، بما يقويها. هذه أولى. قالوا الثانية لأنه وقع الخلاف في وقوعه شرعا، وقع الخلاف في وقوعه شرعا، وإن اتفقوا على وقوعه عقلا لكنهم اختلفوا هل يقع شرعا أو لا، اختلفوا في ذلك. لذلك قالوا عضدوا بالإيه؟ بالعقل. لكن هذه المسألة أيضا تحتاج منا إلى استفسار، لماذا يبحث الأصوليون هذه المسألة، الخلاف في وقوع النسخ، خاصة وأن الله تبارك وتعالى صرح في كتابه فقال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير سبحانه جل وعلا؟ فهذا الأمر يعني من يخالف كلام الله، من أضعه أمام كلام الله سبحانه جل وعلا؟ والأعجب من ذلك أنك ترى الأصوليون في هذه المباحث يذكرون قول اليهود فقول ويستدلون عليه ويحررون ويقولون لا، ليس كل اليهود بل بعض اليهود، وينقلون من كتبهم ويقولون دليلهم في ذلك البداءة ونحو ذلك وكل هذه الطرهات. يا أخي قبح الله اليهود ولعنة الله على اليهود، ما يضرك إن خالفوك؟ ما يضرك إن خالفوك؟ سؤال، قال الله خالف اليهود، أقمتها صفحات وصفحات. إن كنا في مرحلة أخرى سنذكر مثل هذا الكلام، لكن نعرف أن نذكره باب إيه؟ أن الطالب لا يقرأ في الكتب فلا يفهم شيئا، نذكره وننقل، ننقل هذا الأمر ونعيب عليهم هذا الأمر، ونعيب عليهم هذا الأمر. خلافنا اليهود، هل نقول مثلا خلافنا اليهود فقالوا أزينوا لدن الله ونذكره خلافا؟ سبحان الله، من اليهود؟ من اليهود؟ الجواب المغضوب عليه، فيقول النسخ جائز شرعا والدليل ما ننسخ من آية الآيات، خالف اليهود. هل هذا يقال؟ هل هذا يقال؟ يعني أسعى للبحث عن أدلتهم وأحرر مذهبهم وأقول ليس الجميع، وأقول لا بل وقع في خطبهم ذلك، هذا أمر لا يقبل، هذا أمر لا يقبل. والدليل على وقوع النسخ قوله تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والدليل الثاني قوله حق، وهذا تصريح، وجد دلالة هذا تصريح على إيه؟ على جواز النسخ. وقوله تبارك وتعالى وإذا بدلنا آية مكانة آية، فتصريح بالتبديل. كذلك وقال الله تبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع ما يوحى لي، مفهوم مخالفة؟ أن أبدله من وحي السماء، يعني جواز التبديل من بوحي من السماء، لم ينكر التبديل لكن أنكر أن يكون يبدله من تلقاء نفسه صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الصحابة رضي الله عنهم جميعا الأدلة التي النص الذي أوردناها عليه، قال تعلمت نسخ القرآن من سخي، قال أهلكت أهلكت، والأدلة التي وردت عن حذيفة والتي وردت عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، وكذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عمر وايضا من حديث عبد الله بن عباس، وهذا مما تفرد به البخاري عن مسلم انه قال ابي اقرانا، ابي اقرانا وانا لندع من لحن ابي وأبي يقول أخذته من في رسول الله فلا أتركه لشيء. قال عمر وقد قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثله، نص على وجود الإيه؟ النسخ رضي الله عنه وأرضاه. كذلك أيضا من أدلة النسخ الوقوع، فقد وقع في الكتاب وفي السنة، فالله تعالى قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الأبيض وخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذه النسخة لما؟ لما كان قبله، وهو أن الرجل إذا نام أو صلى العشاء لا يصلي لا يأكل ولا يشرب إلى قابل، يعني إلى مغرب اليوم الثاني، ولا يجوز له طبعا أن يجامع النساء ولا يأكل ولا يشرب ولا غير ذلك. فنسخت هذه بقوله فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الأبيض وخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال نسخت آية إياكم منكم 200 يغلبوا إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا إيه 200 نسخت قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف إياكم منكم 20 صابرون إياكم منكم 200 يغلبوا إيه 200 يغلبوا 200 يعني رجل أمام 10 نسخت برجل أمام إيه 2. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها في النهاية تذكر الآخر. قال جابر كان آخر الأمرين من رسول الله ترك وضوء مما مست. نص صريح بالنسخ، نص صريح بالنسخ. وهذا قال جماهير أهل العلم، وخالف في ذلك أبو مسلم الأصفهاني محمد بن بحر المتوفى سنة 22 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النسخ ممتنع شرعا، واستدل بقول الحق تبارك وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. والرد على المصنف رحمه الله، لكن قبل أن نرد ما وجه الدلالة عنده؟ ممتاز. قال وجه الدلالة أن النسخ باطل لأن فيه إلغاء الحكم المنسوخ، فلو وقع في القرآن لأتاه الباطل وفي ذلك تكذيب لخبر الله، والتكذيب محال في خبر. وجه الدلالة عنده أن الله قال لا يأتيه الباطل، وأنا لو نسخت يبقى المنسوخ إيه باطل، فبذلك يرجع على النص بالتكذيب، وأنك يبقى هذا النص إيه مكذب وهذا محال في نصوص الشرع. فهمت وجه الدلالة؟ الرد عليه نقول أن معنى الآية ليس كذلك، معنى الآية أنه لم يتقدم عن القرآن ما يبطله، ولا يأتي بعد القرآن ما يبطله، ولا تنافى هذا أن ينسخ بعضه بعضا. كذلك نقول النسخ إبطال للحكم وليس بباطل، فالباطل ضد الحق، فالباطل ضد الحق. يعني إيه باطل ضد الحق؟ يعني لو قلنا النسخ كما قلت أنت باطل أخطأت، لأن لو قلنا النسخ باطل يبقى توجه الصحابة رضي الله عنهم جميعا ناحية بيت المقدس كان باطل، كان باطل ولا كان حق؟ كان حق، لكن توجههم إلى القبلة ها إبطال لهذا الحكم، وليس أنه أن هذا حكم باطل، وليس أن هذا حكم إيه باطل، يعني ليس بصواب، لا كان صوابا في وقته ثم أبطل الحكم وأمر بحكم إيه آخر. فالنسخ إبطال الحكم وليس باطل، فالباطل ضد الحق، لكن هذا إبطال الحكم. يعني إبطال الحكم يعني إيقاف العمل بالحكم، إيقاف العمل بالحكم، وليس باطل كما تقول أنت. وإلا في صلاة الصحابة رضي الله جميعا لما خافوا أن تكون باطلة الناس الذين ماتوا قبل تحويل القبلة، قال الله تعالى وما كان الله ليضيعه، يبقى الصلاة كانت صحيحة ولا باطلة؟ وكان توجيه القبلة باطل ولا صحيح؟ لكن ما الذي حدث بالنسخ؟ أوقفنا الحكم بهذا الحكم، أوقفنا العمل بهذا الحكم، ولم نقل أن هذا الحكم كان باطلا. فانتبه، أبطلنا يعني إيه أبطلنا؟ أنت فاهم أبطلنا كلمة وحشة مثلا؟ أبطل يعني أوقفت العمل به، بطل السيارة يعني إيه؟ يعني إيه بطل السيارة؟ أنت رجل من البطالين، يعني إيه البطالين؟ يعني متوقفين عن العمل. لو بطال يعني أوقفوه عن الزرع مثلا فأقول لك طريق هذا. هذا الخلاف بين الجمهور وبين أبي مسلم الأصفهاني هل هو خلاف حقيقي أو لفظي؟ الصواب والعلم عند الله سبحانه وجل فعلا أن هذا خلاف لفظي، وقد ذكر ذلك ابن دقيق العيد وابن السمعاني وابن الحاجب وتجد الدين ابن السبكي وغيرهم من أهل العلم. قالوا أبو المظفر أو أبو مسلم الأصفهاني رحمه الله لم ينكر حقيقة النسخ، لم ينكر حقيقة النسخ، بل أنكر أن تسميه نسخا، وسماه تخصيص بالزمان. هقول لحضرتك يعني إيه؟ يعني أبو مسلم الأصفهاني ما أنكر حقيقة الإيه؟ النسخ، يعني ما قالش الأحكام مش هتغير، ما قالش كده تمام؟ بس أنكر إنك تسميه إيه؟ نسخ. قال لك ما سموش نسخ، طب نسميه إيه؟ قال لك نسميه تخصيصا زمانيا لا رفعا للحكم. يعني إيه؟ يعني يقول لك كانت القبلة إلى بيت المقدس في هذه الفترة، ثم القبلة بيت الحرام بهذه الفترة، تمام؟ فهو حقيقة النسخ عنده موجودة ولا مش موجودة؟ طب إيه الشبهة اللي عنده؟ اللي احنا لو قلنا ده رفع الحكم يبقى الحكم الأولاني كان باطل، نقول له أخطأت، رفع الحكم ابطال الحكم وليس أن الحكم هذا الأول إيه؟ باطل. هو كل مشكلته إنما تسموش إيه؟ نسخ، سميه تخصيص زمان، يعني هذا الحكم في هذه الفترة ثم هذا الحكم في هذه الإيه؟ الفترة. يبقى الخلاف بين أبي المظفر أبو المسلم أو مش عارف المظفر السمعاني، يمكن عشان كنت فقط قاطع أدلة كثيرة، الله المستعان، لعل الله يرزقنا به، تمام؟ يبقى الخلاف بين أبي مسلم الأصفهاني رحمه الله وبين الجمهور خلاف إيه؟ لفظي. في واقع الأمر خلاف لفظي، والله أعلى وأعلم. المسألة الثالثة، دي المسألة الثالثة برضو، صور لا يقع فيها النسخ. صور لا يقع، مقدمات دي يا اخوانا احنا بنتكلم فيها مقدمات الاهميه المكان، وان لم يعني تعرف اهميه ضبط هذه الكلمات اللي اقولها الان ستعرفها في المرحله القادمه ان شاء الله تعالى عند توسيع البحث في النسخ. صور لا يقع فيها النسخ، هناك صور لا يقع فيها النسخ بحال الاحوال، لا يقع فيها النسخ بحال الاحوال، وهذه الصور التوحيد وأصول العبادات وأصول المعاملات ومكارم الأخلاق، الصدق والعفاف والكرم والشجاعة وغير ذلك. فهذه الأمور لا تنسخ، لا يقع فيها النسخ بحال من الأحوال، لا يقع فيها النسخ بحال الأحوال. كذلك لا يمكن النسخ في النواهي التي هي قبيحة في كل زمان، كالشرك والكفر ومساوئ الأخلاق والكذب والفجور والبخل والجبن والزنا ونحو ذلك، وكل ذلك قبيح في كل زمان. والسؤال لما؟ ما التعليل؟ ما التعليل أن هذه الأمور لا يقع فيها النسخ؟ التوحيد والشرك لا يقع فيه الأمر بالتوحيد، ونهى عن الشرك لا يقع فيه التوحيد، لا يقع فيه النسخ، لأن هذا فيه إبطال للحكمة من الخلق نفسه. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن بقية الأمور تفضل. والله كلامك ممتاز، كلامك ممتاز والله. ما هو ممتاز والله، على الكلام منضبط. إيه الكلام ده؟ إيه الكلام ده؟ أنا قاعد مع مين؟ فعايز أي واحد أصولي كده هو الشفاء. يعني عندما أضرب أصوليا في يعني مثال أصولي طيب يبقى الشافعي رضي الله عنه، رجل منزه عن علم الكلام وهذه الأمور، رجل سلف العقيدة نقي رضي الله عنه ورحمه. أنا نتكلم عن مثل هذه المسألة إن شاء الله، لكن ده كلام ممتاز، كلام الشيخ إبراهيم وكلام قلت الشيخ معز الصدر. القول ما قال الرجلان، نقول وبالله التوفيق، الشرائع كلها أتت لجلب المنافع ودفع المضار، ولا منفعة في نسخ هذه القبائح، ولا مضار في الأمر بهذه المنافع. التي ذكرت يعني اللي هي التوحيد وأصول العبادات وأصول المعاملات ومكارم الأخلاق. فين المضرة لما أنا أمرك بالشجاعة بالكرم بالعفاف؟ في مضرة تتغير هذه بتغير الأحوال؟ لا تتغير بتغير الأحوال. فين المنفعة لما أنا أنهاك عن الشرك؟ لما أنسخ النهي عن الشرك ده تأتي مضرة. فين المنفعة لو أنا نهيتك مثلا عن البخل، نهيتك عن البخل فنسخت ذلك قلت لك ابخل، فين المنفعة في ذلك؟ لا في منفعة، ما في منفعة. لذلك نقول الشرائع كلها أتت لجلب المنافع ودفع المضار، فما اتفق على منفعته أو مضرته غير قابل للنس. فما اتفق على منفعته أو مضرته، طبعا على في كل الأزمنة يعني، ما اتفق على منفعته أو مضرته في كل الأزمنة غير قابل للنسخ. غير قابل للنسخ ليه؟ غير قابل للنسخ تعليل يا شيخ معاذ. لأنها لا تكون منافع أو مضار في وقت من الأوقات، لأنها تكون لن تنقلب. تمام. كذلك أيضا مما لا يقبل النسخ الأخبار الصريحة، مما لا يقبل النسخ الأخبار الصريحة كالوعد والوعيد. والسؤال لماذا؟ تفضل. ممتاز، تفضل شغلي. لماذا الأخبار لا تقبل النسخ؟ ممتاز، لأنه لو قلنا بنسخ الأخبار للازم من ذلك لازم باطل، وهو اتهام رب العالمين بالكذب حشاه سبحانه وجل فعلا. وذلك لأن الخبر لا يقبل إلا أمرين، إما التصديق أو التكذيب. فإذا نسخته وكأني كذبته، إذا نسخته فكأني كذبته. تمام. وهذا محال، إذ أن رب العالمين سبحانه وتعالى فعل محال عليه الكذب حشاه سبحانه وبحمده. لذلك الله تعالى يقول وكذب ابن آدم وما كان له ذلك، فبين رب العالمين سبحانه وتعالى فعلا أنه ما كان لأحد أن يكذب رب العالمين سبحانه وبحمده سبحانه وبحمده. لذلك ترى الشيعة يقولون في قول حق تعالى رضي الله عنه ورضوا عنه هذا إيه؟ منسوخ. قلنا هذا نسخ في الأخبار لا يصح، هذا نسخ في الأخبار لا يصح، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ذلك ليكفروا صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما النسخ يكون في الأحكام، وذلك لأن الأحكام تتفاوت بتفاوت أحوال العباد والمصالح، فأتى النسخ فيها لمصلحة من الأهمية المكان، ألا وهي رعاية مصالح العباد. وذلك لأن الله تبارك وتعالى أرحم بنا من أمهاتنا، فهو رب العالمين الذي يربي العالمين بنعمه وبشرائعه سبحانه وبحمده. إذا علمت أيها المسلم أن الخبر لا يدخل فيه النسخ، فعندي لك إشكال، كيف توجه قول الحق تبارك وتعالى إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200؟ هل هذا خبر أو إنشاء؟ خبر، نسخ أو لم ينسخ؟ نسخ بقوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، إياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، كيف هو خبر ينسخ؟ ممتاز، هذا خبر لفظا إنشاء المعنى، يعني أمر من رب العالمين سبحانه جل وعلا، فهذا خبر يراد به الإنشاء. فالنسخ كان للحكم أي لمعنى هذا الخبر، والله أعلى وأعلم. المسألة الرابعة، تفضل. لا افهم، هو الآن يريد أن يقول لحضرتك ما الوعيد؟ ربنا يخلفه، وهل هذا يسمى نسخا؟ من بقى إشكال؟ صور رابعا صور لا يصح إطلاق مصطلح النسخ عليها صور لا يصح إطلاق مصطلح النسخ عليها يعني صور فيها تغيير الحكم ولا يصح لك أن تقول أنها نسخ أنها نسخ الصورة الأولى رفع البراءة الأصلية بدليل شرعي لا يسمى نسخا رفع البراءة الأصلية بدليل شرعي لا يسمى نسخا الأصل عدم التكليف صحيح الأصل عدم التكليف صح إذا قلت لك أمر الله تبارك وتعالى لما أمر الله تعالى الصحابة بالصيام قال فمن شهد منكم الشهر فليصم هل هذا يسمى نسخا يسمى نسخا قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم هذا نسخ البراءة الأصلية لا هذا انتقال من البراءة الأصلية فلا يسمى نسخا كوجوب الصلاة والصيام والزكاة ونحو ذلك وحرمة الربا وغير ذلك الصورة الثانية تخلف الحكم لوجود مانع لا يسمى نسخا تخلف الحكم لوجود مانع لا يسمى نسخا فتخلف وجوب الصلاة لوجود مانع الحيض يقول الآن أيتها المرأة الحائض نسخ الصلاة في حقك نسخ الصلاة في حقك لا هذا الحكم تخلف ورفع الحكم لوجود إيه كأن يرفع الحكم مثلا بالجنون هل هذا نسخ ولا لعارض لعارض مانع الصورة الثالثة تخلف الحكم لفوات شرطه رجل كما قلت لهم كان يزكي كل عام إذا به في هذا العام لم يبلغ ماله النصاب نقول لا يجب عليك الزكاة هل هذا نسخ ولا عدم توفر حكم يبقى فات الحكم وتخلف الحكم لفوات شرطه لا يسمى نسخا مثلا بلوغ النصاب تقصد سبب في إيجاب الزكاة وشرط شرط تعرف الشرط ما تعريف الشرط ما تعريف السبب الشرط بلوغ النصاب بلوغ النصاب سبب أو شرط ها يا عم عرف بس واحد الله بس واحده ما احنا كنا في سؤال قبل ذلك لو تذكرون لو ترك لكم واجب طب ادعوها بعد الدرس حسنا فيها والله قبل ذلك مساله السابق ولو بخط اخويا ابراهيم المفروض تثبتوا انتوا على قولكم الله المستعان تدعوها ونتكلم فيها بعدين بعد الدرس رابعا او خامسا هل يجوز رفع الحكم ونسخه قبل العمل به هل يجوز رفع الحكم ونسخه أو نسخه قبل العمل به؟ الجواب نعم، وذلك لوقوعه شرعا وهو جائز عقلا، والدليل الوقوع. ما الدليل على أنه ينسخ قبل العمل به؟ لا عمل به عليه ذلك. حاجة من شرعنا الأول. عمل بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه الجواب الكل يعرفه الكل يعرفه سأقول ممتاز فرض الصلاة 50 هل صلى أحد 50 صلاة لا لم يصلي أحد 50 صلاة ثم نسخ أو لم ينسخ نسخ إلى 50 صلوات ولم يعمل بها كذلك الأمر بذبح إسماعيل عليه السلام هل ذبح إسماعيل عليه السلام ونسخ الحكم قد يقول قائل إن كان هناك أعمال أو أحكام يؤمر بها ثم تنسخ قبل العمل فما الحكمة منه طب الجواب إظهار الامتثال لأمره سبحانه جل وعلا لذلك قال الله تبارك وتعالى بعد قصة إبراهيم إن هذا لهو البلاء المبين أيمتثل أو لا يمتثل سادسا الحكمة من النسخ عموما. الحكمة من النسخ كثيرة، نذكر منها خمس حكم. الحكمة الأولى التدرج في التشريع، التدرج في التشريع لمراعاة مصالح العباد، وهذه والله غاية في الرحمة والعناية، هذه والله غاية في الرحمة والعناية. فما أرحم من رب أرحم بنا من أماتنا حقا. التدرج فين؟ في التشريع لمراعاة مصالح العباد. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والحديث من البخاري، قال إنما أنزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس يعني رجع الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإني لجارية ألعب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده، يعني فين؟ في المدينة، يعني في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فبيانت عائشة رضي الله عنها وارضاها الحكمة من هذه الأمور، هذا تدرج، التدرج في الأحكام. كذلك من هذه الحكم بيان رحمة الله بالعباد في النسخ، في الأخف وفي الأثقل، يعني الله تعالى عندما يأمرك بأمر ثم ينسخه سبحانه وتعالى في الأخف ترى رحمته بك سبحانه جل وعلا، وكذلك لو نسخه للأثقل ترى رحمته بك. ترى رحمته بك كيف؟ لو تأملت في زيادة الأجر، وأيضا لو لم ينسخه لكانت عليك مضرة، لو لم ينسخه لكان عليك إيه؟ مضرة. الحكمة الثالثة تذكر العباد بفضل الله ورحمته عليهم، تتذكر كيف أن الله سبحانه جل وعلا افترض علينا الصيام، فإذا أكلنا أو نمنا، إذا صلينا العشاء أو نمنا لا نصوم إلى الغد، ثم بعد ذلك ينسخ ذلك سبحانه جل وعلا نصوم فقط من الفجر إلى المغرب رحمة من الله بنا. فإذا تذكرت ذلك تذكرت رحمته عليك. لماذا يخفف عنا ذلك سبحانه جل وعلا؟ يخفف عنا ذلك لأنه لا يريد عذابنا، لأنه يريد منا أن نعمل. سبحان رب العظيم، سبحان هذا الرحمن الرحيم، سبحان رب العظيم. كذلك من هذه الحكم بلاء العباد بفعل المنسوخ ابتداء، يبتليك، يأمرك بهذا المنسوخ يبتليك لكي إيه؟ تفعله، يختبرك بفعله. خامسا، وهذه والله قد تكون من أجل الحكم، وهي ابتلاء العباد بالنسخ، أي يسلم وينقاد أن تخرج له الشبهات، أي يسلم وينقاد أو تخرج له الشبهات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثامنا، إذا علم أو إذا علم النسخ ماذا يفعل؟ إذا علم بالنسخ ماذا يفعل؟ الجواب، أولا وجب عليه العمل بالناسخ متى علم ولو أثناء أداء الفرض. وجب عليه العمل، يوجب عليه العمل بالنسخ على الايه؟ على الفور، ولو كان في اثناء اداء الفرض المنسوخ. ثانيا، لا يؤمر باعاده ما مضى من العمل قبل العلم بالناسخ. ثالثا، ان اتم جزءا من العباده على الحكم المنسوخ ثم علم بالناسخ فاتم الجزء الباقي من العباده بالعمل بالحكم الناسخ، لا يعيد وتصح منه هذه العبادة. يبقى ثلاثة أمور، إذا علم بالناسخ وجب عليه ترك المنسوخ والعمل بالناسخ. الأمر الثاني، لا يلزم، لا يؤمر، بل لا يستحب أن يعيد ما مضى من العمل بالمنسوخ. لو علم بالناسخ في أثناء العبادة عليه أن يعمل بهذا الناسخ ولا يعيد هذه العبادة، بل يصح ما مضى من هذه العباد. قد يقول قائل، ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا كنتم تعرفون حديث قباء. وجه الدلالة، انظر تحويل القبلة كان قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ اسمعني بس، الأمر بتحويل القبلة قال قبل الصلاة، لكنهم ما علموا إلا بعد يبقى أولا التحول قبل بدء الصلاة لكنه لم يبلغهم فلم يؤاخذوا ولم يكلفوا إلا بعد العلم. يبقى دي أول حاجة لا نكلف نسخ إلا بعد العلم. لذلك قلنا إذا علم بالإيه بالنسخ إذا علم بالنسخ أو إذا أعلم بالناسخ. لما تم العلم تمت الاستجابة على الفور. لما تم العلم تمت الاستجابة على الفور. اسمع ولم يعيدوا ولم يؤمروا أن يعيدوا ما مضى من الصلوات بل ولم يؤمروا أن يعيدوا هذه الصلاة التي صلوا بعضها على الحكم الإيه؟ المنسوخ ولو بعد النسخ. ولو بعد النسخ يعني هو الصلاة صلوها بعد النسخ لكنهم ما عملوا ما علموا فكان عدم علمهم مانع من إسقاط الحكم هو إبطال الإيه؟ الصلاة. فلم يؤمروا بإعادة الصلاة رضي الله عنه جميعا. وجه الدلالة على ذلك كله أن النبي أقرهم على ذلك النبي أقرهم على ذلك صلى الله عليه وسلم. قبل أن أدخل في المسألة التاسعة وهي الفارق التخصيص والفرق بين الناسخ والمنسوخ غير ذلك بين الناسخ والتخصيص هناك تنبيه ما حدث في قباء حدث إعجازي بمعنى الكلمة لأنك يكون في المسجد عدد من المصلين بهذه الكثرة ويكونوا على فقه واحد وعقلية واحدة وجهاد استقبال واحد وتفكير واحد هذا دل على أن الكل قد تربوا على الفقه سليقة يعني الفقه عندهم كان سليقة ثم نمي عندهم بالاستجابة لله والرسول وهذا هو الفقه الفقه والاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنا أكاد أجزم أن هذه الحادثة لو كان وسط هؤلاء الفقهاء والأصوليين الذين يتكلمون ليل نهار أو طبعا فضلا أن يكون وسط هؤلاء المذهبية الضالة المنحرفة أهل التعصب المذهبية كان هيقول لك إيه لا القبلة بيت المقدس لم تواتر والنداء تحول القبلة ده أحد وهل ينسخ المتواتر الأحد الجمهور على أنه لا ينسخ المتواتر الأحد. انتبه ده كلام أصول الهام الهولف ده لتعلم أن هناك بعد وبون شاسع وفرق واسع بين أصول اليوم وأصول الغد أصول اليوم وأصول الأمس. انتبه ما حدش يوم قال ده خبر وأهبال وكان ده خبر واحد في العبادات تمام ما حدش يوم قال طب ما مضى من العبادة يبطل أو لا يبطل محدش قال كده ليه سؤال ليه محدش قال كده لماذا لم يبحث واحد فيهم هذه المسألة يا أخي مش في خلاف يا أخي هم مختلفة يا أخي لأن الله أمر طالما أمر بتحويل القبلة ها وربنا سبحانه وتعالى يعلم ذلك هنتحول والأصل بقاء العبادة والأصل صحة العبادة خلاص كده لسه في سطح والله العظيم المسألة دي أكاد أجزم لو كانت عرضت من غير تفصيل شرعي على هؤلاء الفقهاء لاختلفوا فيها تفصيلا. شوف الصحابة كلهم أخواننا هل كل الصحابة كانوا يصلوا فقهاء علماء هل كلهم علماء طبعا عايز أقول لك إن الحادثة دي حدثت ثلاث مرات مرة في الفجر ومرة في العصر ومرة في العصر والكل اتفق أي قلب كان قلب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده اخوانا انتبهوا للفقه انتبهوا لما يراد بكم الفقه والاصول تدرس على ما كان عليه الرعيل الاول مساله بسيطه ليس هذا فيها الجو النظر المتعمق مساله ابسط مما تتصور فقط كن مستسلما للشرع. بص يا شيخ لو انت عودت نفسك انك تستسلم للشرع هتلاقي دماغك بتفكر وفق الشرع لو عودت نفسك تستسلم للشرع تلاقي دماغك تفكر بنفس حكم الشرع. لذلك قال بعض أهل العلم رضي الله عنهم جميعا من حكم الكتاب والسنة نطق بالحكمة بأمرين. الأمر الأول من عند الله سبحانه جل وعلا الله شكور سبحانه جل وعلا طالما حكمت الكتاب والسنة على قلبك قلبك لا يقر الله تعالى فيه إلا ما نطق الكتاب والسنة، وده اللي بينه الصحابة. عمر بن مسعود مثلا في المسألة لم يعرف فيها حديث مثلا يكتهد فيها فيصيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر يكتهد في المسألة لا يعرف فيها حديث فيصيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم. من أين أتوا بهذا؟ الله شكور سبحانه جل وعلا. الأمر الثاني من ذي أخواننا اسمها أصول التفكير. أنت مثلا تعودت تقول لي مثلا أنا مع الشيخ بقالي 10 سنين، تعرف هو بيفكر إزاي، عارف دلوقتي الشيخ هيعمل إيه، ليه معاه بقالك كم 10 سنين. تتخيل بقى أنت معاك النصوص الوحيين محكمهم على نفسك، فبتبقى حاجة اللي هسبق اسمها مقاصد الإيه الشرع، مقاصد الإيه الشرع. فأول شيء عشان تبقى فقيه لابد عليك أن تستسلم، عليك أن تستسلم. ليش ده محتاج أعمال ذهن وتعمق، تعمق بالاستسلام أولا، وسترى بعد ذلك كيف يأتي كيف يجري الله تعالى على لسانك الفقه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. همك الهم، شغلك الشاغل، حكم الله في المسألة، انقياد، استسلام. نسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا من أمر ديننا. لكن لو شغلت لي بقى دماغك قول لي الفقه وغير ذلك وتكلمت بهذه الأمور، هتلاقي نفسك بتقول إن لو صل، هل يجوز صلاة المتيمم، صلاة المتوضئ خلف المتيمم؟ تقول لي من شأن مثل الشافعية وجهال يا أخي، عيب عيب تقول ذلك. عمرو بن العاص صلى متيمما، صلى متيمما وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحتج الصحابة رضي الله عنهم جميعا لفهم إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ابتسامة. النبي ضحك ومشى، ضحك ومشى. ودول بيعملوا ايه؟ يقول لك خلاف. ليه؟ عشان المتيمم اقل درجة من المتوضئ، والامام اعلى درجة من المأموم، فلا يصح امامة من هو ادنى درجة باعلى هو. والله العظيم كلام، كلام عيب. ويقول لك ايه ده فقه ووجهة نظر قوية لكنها مخالفة الاصل. يا اخي مش وجهة نظر قوية، افهم بس الكلام ده بقوله، مش حاجة اسمها كده. سبحان الملك تقول، تقول ولولا الاثر لقلنا بهذه الوجهة. لا والله، لولا الاثر لقلنا بصحة الصلاة، حتى الاثر لم يجد لقلنا بصحة الصلاة. سبحان الله، لا نكونش نقول كده برضه. يعني يكون حكم هؤلاء اعلى من حكم الله سبحانه وتعالى. فعلا انتبهوا مش هيك، انتبه. هذه مسألة الأهمية بمكان، ونحن لا نطعن في فقيه خد بالك، ولا نطعن في عالم. ده الرمال الذي كان يمشون عليها، التراب الذي يمشي عليها لا يساوي أمثالي ولا عشرات من أمثالي. لكن دين الله تعالى قاهر، كما قلت لك مخالفة السنة ذلة ومهانة للعالم. يأتي رجل صغير ضئيل يقول إيه؟ أخطأ ابن قدامة، أخطأ ابن قدامة، خالف السنة، ذلة ومهانة للعالم. والله أخطأ الشافعي. من احنا مين عشان نصل حتى لمرتبة الشافعي؟ لكن لما خالف السنة، لما خالف السنة كانت النتيجة سهل على أهل السنة يقول أخطأ، سهل على أهل السنة يقول أخطأ. فانتبه. الحاجة من قلت الحاجة الثانية، انت لما تيجي تتعودت بتفكر بنفس الفكر. الأمر الثاني، انت اتعودت على فكر الكتاب والسنة اللي هو احنا بنسميه بمقاصد الايه السريعة. تاسعا، رفع جزء من الحكم لا يسمى نسخا، رفع جزء من الحكم لا يسمى نسخا، بل يسمى تخصيصا. فالنسخ رفع الحكم الشرعي كليا، فالنسخ رفع الحكم الشرعي كليا. أما التخصيص بيان أن بعض أفراد هذا اللفظ العام لا تأخذ حكم هذا اللفظ العام. لذلك كان أهل العلم رضي الله عنهم جميعا في هذا الصدد يذكرون ما الفارق بين النسخ وبين التخصيص، فذكروا في ذلك فوارق. الفارق الأول، التخصيص بيان أن المخصوص غير مراد باللفظ العام، حلتان ميتتان ودمان. فهذا تخصيص من قول الحق تعالى حرمت عليكم الميت، ليبين أن المراد من التحريم كل أنواع الميت إلا الحوت والجراد. هنا بيان، تخصيص بيان أن المخصوص غير مراد بحكم اللفظ العام. أما النسخ يرفع كل دلالة اللفظ، يرفع كل دلالة اللفظ. كانوا متوجهين ناحية القبلة، ناحية بيت المقدس. هل ستوجه مثلا ركعتين بيت المقدس ركعتين بيت الحرام، أو رفع كل الحكم؟ رفع كل الحكم، دلالة اللفظ رفعت. الشرط والفرق الثاني، النسخ يشترط تراخيه. النسخ يشترط تراخيه، يعني ايه تراخيه؟ يعني هناك مدة وزمان بين الناسخ وبين النسخ، بخلاف التخصيص. التخصيص قد يكون متصلا. قال إلا الإبخر، قال إلا الإبخر، فالتخصيص يكون متصلا. ثالثا، النسخ يدخل في شيء واحد. العدة على المرأة أن تضاف عنها زوجها عام، العدة نسخت إلى 4 أشهر و10، لكن التخصيص يدخل إلى العام كثير الأفراد فيخصص بعض أفراد، لكن النسخ يدخل على شيء واحد. رابعا، النسخ لا يكون إلا بخطاب جديد. النسخ لا يكون إلا بخطاب جديد، بخلاف النسخ، بخلاف التخصيص. التخصيص قد يكون بالقياس، التخصيص قد يكون بالقياس. خامسا، النسخ لا يدخل الأخبار. النسخ لا يدخل الأخبار، لأن في ذلك لازم باطل ألا هو تكذيب هذا الخبر، وهذا محال. لكن التخصيص يدخل إيه؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا خبر قد يخصص أو قد لا يخصص، قد يخصص ويغفر ما دون ذلك ما شاء. بعض الأمور مثلا قد يغفر رب العالمين سبحانه وتعالى لبعض أفراد الناس لمن يشاء. فالتخصيص قد يكون في الإنشاء وقد يكون في الخبر، قد يكون الإنشاء وقد يكون في الخبر. يعني يقول مثلا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ده عام ولا مش عام؟ عام. خبر ولا مش خبر؟ خبر. طب قال لا إله إلا الله ولا يعرف معناها، يدخل الجنة؟ خصصها لمين؟ قال هو يعلم، وهو يعلم أن لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله صار لذنبه إلا مشاهد الحق وهم يعلمون. ده تخصيص ولا متخصيص؟ تخصيص. هذا رزق عام، وهذا خبر ولا حكم ولا إنشاء؟ خبر. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. هل كل من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة؟ الجواب لا، لابد أن تتوفر صورتها. سادسا، النسخ لا يبقى معه دلالة اللفظ، لا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته. أما التخصيص لا ينتفي معه ذلك، يعني قد تبقى بعض دلالة الإيه؟ اللفظ، هو يأخذ بعض الأفراد ويبقي بعض الأفراد في العام. سابعا، المتواتر لا ينسخ بالآحاد. طبعا ده على قول الجمهور، احنا نخالفهم في ذلك. المتواتر لا ينسخ بالإيه؟ بالآحاد، وهذا على خلاف من أهل العلم، وهذا على قول الجمهور، بخلاف التخصيص. القرآن قد ينسخ سنة الآحاد، صحيح أو خطأ؟ هذا مثال. قال الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صرف. ماذا يسمى هذا؟ تخصيص من قول الحق تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نختفي بهذا الجزء من كلام عن النسخ، ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة، نقدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليها اسم فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.